مش انت اني مكتوب عليك واضل الى ما شئت صدق اعيش انت اني مكتوب عليك واضل الى ما شئت صدق كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختمت من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك وألذ من كأس النديم وألذ من كأس النديم وقد أبحت الكأس الكأس شهدك كان ضرك لو عدلت أمارت عينك قدك وجعلت من جفني متكئا وجعلت من جفني متكئا هو من عيني فخلقك كان أولى أن يصد غضضت يا روض إن أنا شقني فشممت وملامتني يا قطر إن أنا رقني فأممت حياتي عينك وهي عندي وحياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان حياتي عينك وهي عندي وحياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان وعندك ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها هي يوم الفراق لتسترد بأشد من خفقان قلبي بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفر